عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لما جاءت البشارة إلى مريم كما جاء في الآيتين السابقتين، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قالت رب أنى يكون لي ولد، كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ الحال أني في حالة لا يحصل معها الولد، فلا زوج لي، أيكون ولد بغير أب؟ وهذه على طريقة الاستبعاد العادي، فإلا والله فالله لا يعجزه شيء. لكن هي بطبيعة البشر تسأل أمر مستبعد، مع أن لو فكرت باعتقادها وإيمانها يفعل الله ما يشاء. هيستطيع أن يخلق من غير بشر من غير أب؟ الجواب يفعل ما يشاء. ولكن الاستبعاد العادي الذي يكون من البشر أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، هو الموضوع إيه؟ هنا هيأتيني زوج وأنا هتزوج، هو إيه الموضوع؟ أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فكان الجواب قال سبحانه وتعالى: قال كذلك، الكاف تحتها كسرة لأن المخاطبة مفرد مؤنث، امرأة، لو كان مذكر كنا نقول له ايه؟ طب لو كانوا رجلين كذلكما، كقول تعالى: ذلكما مما علمني ربي. طيب لو كان امرأتان ايضا ذلكما، لو كان مجموعة رجال ذلكم، لو كان مجموعة نسوة ذلكن. وضحت؟ قال سبحانه وتعالى قال كذلك، لأن المخاطبة مؤنث امرأة مفرد، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. سبحان الله، هذه الآية وهذا المعنى ينبغي أن يتأصل في قلب المسلم. الله يفعل ما يشاء، الله يخلق ما يشاء، الله على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المعاني دي لازم تتأصل في قلبك، أن قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء، فهو رب كل شيء وخالق كل شيء والمتصرف في كل شيء على ما أراد سبحانه وتعالى. الكلام ده اعتقاد عندنا، ولكن بيضيع منك في الأزمات وفي الشدائد، بيتوه منك، بيضيع منك، بتنساه. فينبغي أن يذكر في كل وقت وحين، خاصة في أواني، خاصة في أواني لما يشد بك مرض ويقول لك خلاص ما فيش سبيل، قل لا إن الله على كل شيء قدير. يا عم ما فيش أسباب، تقول له يفعل ما يشاء. ما عندكش أسباب الصحة، يخلق ما يشاء، يخلق في صحة ويجعل في صحة ويشفيني إن شاء من غير سبب. المعنى لازم يكون عندك. لما تنقطع الأسباب وتشتد عليك المظالم والظالم أقوى منك، قل إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذن لا تنقطع عن الله أبدا، لازم المعنى ده يكون في قلبك. إذا ضاق الوقت ولم يتسع للمذاكرة والطلب، ما بقي إلا سويعات والامتحان هيبدأ، قل الله على كل شيء قدير، وما يعني أن يتم ذلك. ويعينك الله عز وجل ويخلق فيك ذلك ويفعل بك ذلك. فدي معاني لازم تتأصل في القلب يا أخوان، استبعدش شيء أبدا على الله عز وجل. فمع الدعاء يفرج كل شيء وينفرج كل هم وتذهب كل شدة مع الدعاء. كذلك الله يخلق ما يشاء. تتكلم في إيه؟ هذا أمر الله، والله يفعل ما يشاء، الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، وهذا من كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سين سؤال، القضاء هنا إذا قضى أمرا قضاء شرعي ولا قضاء كوني؟ كوني. كوني، ايه الفرق بين الكوني والشرعي؟ هتفضل سبحانه. الكوني واقع ولا بد، هو بيسموه القدري، ده امر الله القدري، ده قضاء الله القدري. قضى الله ان يموت فلان الان، يموت ولا يموتش؟ ولا ليه خيار؟ قضى ان يمرض فلان، يمرض ولا يمرضش؟ قضى ان ينجح فلان، ينجح ولا ينجحش؟ ده قضاء ايه؟ كوني قدري. ما ليه القضاء الشرعي؟ قد يفعل العبد وقد لا يفعل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى سبحانه وتعالى وحكم ببر الوالدين والإحسان إلى الوالدين. لكن قد يطيع الإنسان ويبر ويحسن، وقد لا يحسن، لأن ده قضاء إيه؟ مش قضى ألا تعبدوا إلا إياه. وفي ناس ما بتعودوش سبحانه وتعالى، ها؟ يبقى ده قضاء إيه؟ يعني قضى شرعا أن تعبد الله سبحانه وتعالى، حكم بذلك، وقد يفعل الناس قدره. ولكن قد يكون الحكم حكم ايه؟ قدري كوني، ما فيهوش خيار. طب القضاء هنا اذا قضى امرا، ها، قدره وكونه واراده سبحانه وتعالى، فانما يقول له كن فيكون، من غير عمل، من غير مزاولة، من غير شيء، كن فيكون بكلمة، بكلمة. ولله سبحانه وتعالى فليست قدرته وقضاؤه كقضاء المخلوقين. انت لما تقضى امر وتريد ان يكون، لابد ان تزاول، لابد ان تعمل. خلاص انا اريد ان المسجل ده يشتغل، يبقى امسكه وادوس على الزر، مش كده؟ يبقى زاولت، عملت عمل. لا، رب العزة سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. المعنى ده برضه بيغيب على كثير من الناس. فالأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى أمر هين، إنما هي كلمة، بكلمة الله عز وجل كن يكون الأمر على ما أراده سبحانه وتعالى. ده يخليك تطمع ويعظم رجاءك في الله سبحانه وتعالى. ياه يعني المشكلة الكبيرة جدا دي اللي انا شايف لها لازم يتخذ لها اسباب وعايز لها فلوس وعايز لها وسطة وعايز لها كذا، دي ممكن تكون بكلمة من الله سبحانه وتعالى؟ هتلاقي نفسك توجهت الى الله بكليتك بكليتك. لما يبقى موضوع تأذن ولا شوف حله في ايد فلان ده بس هيرفع السماعة يقول لفلان اعمل كذا اتحلت مشكلتك، تلاقي نفسك عمال تروح واخد له هدية وعمال تتقرب اليه وتتودد، المشكلة في ايده، ده كلمة واحدة منه هيحل لك كل المشكلة دي. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، بكلمة منه سبحانه وتعالى يكون ما أراد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فتذلل إليه وتقرب إليه سبحانه وتعالى واجعل بينك وبينه صلة، ثبت ما بينك وبين ربك واثبت عليه وتوجه إليه ولا يدخل عليه إلا من باب العبودية والذلة، واطلب وسل، خاصة أنه رب رحيم قريب سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي. ففعلا اخواني احنا بايدينا نكون ملوك، اي والله نكون ملوكا، ولكن اقترب من الملك سبحانه وتعالى، اسجد واقترب وعظم الصلة بينك وبينه، واقطع الحبال التي تقطعك عنه، حبال المعاصي والذنوب والاجتراء عليه وعلى امره او على نهي سبحانه وتعالى. فالآية دي مهمة جدا يا اخوان. قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فتكون عبد للملك القوي العزيز بتكتسب وبتنال هذه القوة والقدرة والعزة، ولهذا كانت العزة لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين اذا حققوا معنى ايمانهم بالله عز وجل فعلا هيصيروا اعزة. فلما ترى ان الذل لحقت باهل الايمان اعرف لهم قطعوا ما بينهم وبين العزيز سبحانه. قالت رب انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سمع يا طارق. قالت أن يكون. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله أدام جه كسرة قبل لفظ الجلالة اللام تعتها اللام أصلا متفخم الله، ولا تفخم اللام إلا في لفظ الجلالة الله، كل لام مرققة إلا في لفظ الجلالة الله، ما لم يأتي قبل لفظ الجلالة الكسرة، يقول كذلك الله والكسر على المقاف يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين. ورسولا إلى بني إسرائيل أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون ولا تدخرون في بيوتكم. الباء عليها ضمة. في بيوتكم. في بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أضف هذه الصفات وهذه الأحوال لنبي الله عيسى عليه السلام إلى ما سبق ذكره في الآية 45 و46. كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ما الكتاب؟ غلط. الكتابة. يعلمه الكتاب يعني يعلمه الكتاب الخط أن يخط ويكتب. خلي بالكم هنا. ويعلمه الكتاب يعني يعلمه الكتابة والخط والحكمة. الحكمة العلم وتهذيب الأخلاق وتأتي الحكمة بمعنى النبوة. ويعلمه الكتاب والحكمة. لكن هنا الحكمة بمعنى العلم. والحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها. والتوراة والإنجيل معلومان. ورسولا إلى بني إسرائيل يعني ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل. أني قد جئتكم ده معمول لكلمة رسول. رسولا إلى بني إسرائيل بإيه؟ أني قد جئتكم. الرسالة اللي أرسل بها مضمونها إيه؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني أخلق لكم. إيه الآية اللي جاء بها؟ بدأ يبين هذه الآية. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني بدل من كلمة أني قد جئتكم أني أخلق لكم. عارفين بدل منها يعني إيه؟ زي كده أمير المؤمنين عمر مش كده؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين. ودايما الجملة اللي بتبقى بدل من جملة ممكن او الكلمة ممكن تشيل واحدة وتحط الثانية ويصلح الكلام. فاسمع كده: ورسولا الى بني اسرائيل اني اخلق لكم من الطين. تجيب البدل من المبدل منه تحطه مكان، خلاص يصلح الجملة. اذا تقول امير المؤمنين او جاء امير المؤمنين او جاء عمر، الاثنين يحلوا محل بعض، لان امير المؤمنين عمر، عمر دي بدل من امير المؤمنين، بدل منها ممكن تيجي بدل منها من اسمها كده، تأتي بدلا منها او بدلا عنها. اني ايه بقى الآية اللي جاء بيها عيسى عليه السلام؟ اني اخلق لكم من الطين. ما معنى اخلق؟ يعني اقدر واصور. اذا الخلق معناها التقدير. نقول خلق الخياط الثوب، يعني قال لك هات لي 3 متر وربع، وخد الثلاثة متر وربع قطع متر وربع لوحده ونص لوحده وربع لوحده وربع لوحده ومش عارف 60 سنتي، ده بيعمل هنا بيخلق قدر. قال لك هنعوز دي كده، يجي مهندس يقول احنا عايزين نبني عمارة على قطع، عايزين مش عارف كم نقلة رمل وكم نقلة زلط وكذا طن حديد، وعايزين ورق ابيض هنرسم عليه خريطة بشكل كذا، لسه ما عملش حاجة. ده كله ايه؟ تقدير تصوير. واضح؟ فالخلق يأتي بمعنى التقدير والتصوير. وهل يصلح أن نقول أن في مخلوق من المخلوق يخلق؟ الجواب نعم. هذه الآية إيه؟ أني أخلق لكم. مين المتكلم؟ عيسى مخلوقه. يبقى كلمة خلق يجوز أن تطلق على البشر، ولكن إذا قلت الخالق أو الخلاق فلا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. فعند الإطلاق تنصرف إلى الله، ولكن يصلح أن ينسب الفعل إلى البشر. تقول خلق كذا يعني قدره وصوره. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أخلق لكم خلقا أو شيئا مثل هيئة الطير، يقدر ويصور ويعمل شيء بشكل الطير. قال فأنفق فيه. فيه الهاء دي تعود على إيه؟ في الإيه؟ قيل في الشيء. ذلك الشيء المخلوق، ذلك الخلق، مش كده؟ فالضمير راجع الى الكاف، اخلق لكم كهيئة الطير، او عائد الى الطير، او عائد الى الطين. فانفخوا في هذا الطين الذي شكلته، او في هذا التشكيل الذي شكلته، او في هذا الطير الذي هو هيئة الطير، فانفخوا فيه فيكون طيرا، فيكون طيرا باذن الله. بإذن الله، لولا الإذن من الله، لو لم يقدر عجل ذلك، انفخ من هنا للصبح هيتقطع نفسك ومش هيطلع طير. فلا يكون هذا إلا بإيه؟ يبقى كأن هذا النفخ سبب أمره الله به، وإنما كان هذا الطير بإذن الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له. فسبحان الله. قال لمريم كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ورأت هذه الآية في ولدها عيسى عليه السلام أنه ينفخ في الشيء فيكون بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه كائنا طيرا على ما أراده سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ أما إيه اللي عمله عيسى عليه السلام؟ أخذ بالأسباب اللي أمر الله به. أمره أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فخلق كهيئة الطير، أمره أنه ينفخ فنفخ، ولو شاء الله نجعله طيرا بكون من غير نفخ ولا تهيئة لكان، مش كده؟ فمزاولة الأسباب لا تمنع أبدا إيماننا بالقضاء والقدر وأن أمر الله نافذ. فهذا عيسى عليه السلام يأخذ بالأسباب ويخلق وينفخ، ولو شاء الله لكان الأمر من غير خلق ولا نفخ. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. آية أخرى: وأبرئ الأكمه والأبرص. ما معنى الأكمه؟ من يولد أعمى، مش الأعمى فقط، اللي يولد أعمى اسمه أكمه. واضح؟ فالكمه إنما هو العمى عند الولادة، الأكمه هو الأعمى عند الولادة. وقيل الأكمه وأبرئ الأكمه، قيل الأكمه أيضا الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، لأن إحنا العشاء الليلي ممكن. وقيل هو الممسوح العين، العين بيضة ما فيها آلات الإبصار المعروفة أيا كان، فالأكمه سواء كان ممسوح العين عند الولادة أو كان العين موجودة لكن لا يبصر بالليل، هذا مرض مشهور وكان لا يرجى لصاحبه البر، اللي يجيله الكمه اللي يولد أعمى ده ما خلاص، لكن ممكن لو كان مبصر وصار أعمى ممكن نشوف أنواع العلاجات ولعل السبب نشيل السبب، لكن اللي مولود أعمى وممسوح العين خليه يبصر إزاي؟ ده عايز له عين، واضح؟ فكان يبرئ الأكمه والأبرص. البرص معروف، البرص ده مرض إيه؟ مرض جلدي، مرض جلدي، واضح؟ بياض في الجلد. وقال المصنف وكان عيسى عليه السلام يبرئ من أمراض كثيرة كما جاء في الإنجيل، وإنما خص الله سبحانه وتعالى هذين المرضين بالذكر لأنهما لا يبرآن في الغالب بالمداواة، كانش عفوهم علاج البرص والكمه اللي هو يولد أعمى، فكان أو خص هذين بالذكر لأنهما إذا كان يبرئ الأكمة والأبرص فما سواء ما مرض لعده بقى شويه برد ولا شويه كحه ولا شويه كذا سهل مداواته وسهل ان يبرأ، مش كده؟ فلما يقول انه يبرئ من هذا المرض الذي لا يعرفون له برئا فيكون لما سواه اولى. وقد ذكر في الانجيل عده امراض اخرى غير هذه الامراض، ولكن في هذا كفايه ان شاء الله تعالى. قال أني قد جئتكم بآية من ربكم أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص، آية ثانية، وأحيي الموتى بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. قال الله عز وجل، طبعا دي آية عظيمة، هذا الذي مات ويحيى آية ومعجزة لعيسى عليه السلام، وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يبقى نيجي الزواج دلوقتي كده، يقول عبد الرحيم اتعشى امبارح طعمية، واحمد البنا اتعشى امبارح بتنجان، وده كان كشري، وده كان كذا، وده كان كذا، ولا يعلم الغيبة ومن اطلعه من رسول او نبي، ربنا اطلع رسول او نبي على غيب فيخبر بالغيب، غير ذلك لا يعلم الغيب احد. تقول لي ضاع الذهب بتاعي ورحت مش عارف لماري جرجس ولا مين، وتقول لي ولا رحت العراف الفلاني ها ولا فلان عمل كذا، ده كله جهالة وكفر او شرك بالله عز وجل. اياه لا يعلم الغيب الا الله. وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، في بيوتكم، لك عندك في بيتك كذا وكذا وكذا، وهذا الانباء انما هو بإيحاء الله عز وجل له، هذا كله بتعليم الله عز وجل له. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ايه معنى الكتابة؟ ايه الكتاب؟ الكتابة والخط. ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن هذه الآية كلها الآية 49 فيها بيان رسالة عيسى عليه السلام والمعجزات التي جاء بها. كم معجزة؟ تفضل. كم معجزة الأول؟ خمس معجزات. تاني كده؟ قوم بدلهم أني جئتكم بآية من ربكم أنا نفسي جئت بآية معجزة من ربكم في ولادتي. كتب أني قد جئتكم آية لكن في دي في الباء هنا كم آية هنا أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أبرئ الأكمى والأبرص هتجعلهم آيتين ولا آية آية الإبراء من الأمراض مش كده ثالثا إحياء الموتى رابعا الإنباء بالمأكول والمدخر مش كده طيب في قبلها شيء آخر خص به عيسى هو أنه علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والكلام ده مهم جدا يا أخواني احنا محتاجين إيمان علم دعوة إيمان وعلم وإيه ودعوة فهذا عيسى عليه السلام علمه ربه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل عشان كده لازم ننقل هذه المجالس التي نتعلم فيها أولا إلى بيوتنا إلى أزواجنا وإلى أبنائنا وبناتنا إلى آبائنا إلى أمهاتنا وأنذر عشيرتك الأقربين لازم نبلغ الكلام ده للأسرة لازم نبلغه للعائلة القرآن لابد أن يبلغ وإحنا بنحكي نتكلم عن ترجمة القرآن فالترجمة من معانيها الإبلاغ لازم تبلغهم القرآن تترجم لهم القرآن تبين لهم القرآن توصل إليهم القرآن فإحنا محتاجين أخوانا أن ننقل هذا المجلس إلى البيوت فعلا يطلع الولد يقول حدثني أبي كما يقولنا السلف الصالح يقولون والأب يقول حدثني أبي يبقى حدثني أبي عن جدي لا كثير جدا في كتب الحديث فكان عادتهم أن الأب يرجع يعلم ابنه والجد يرجع يعلم أبو الابن وهكذا فيبقى يتناقل العلم بين الناس تبقى مجالسنا في البيوت مجالس تعليم وتأديب بدين الله عز وجل وهو ده معنى العبادة هو ده معنى نحن عبيد لله وده معنى ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته خلاص اخواني تنتقل هذه المجالس وهذا الكلام الى الجيران ينتقل هذا الكلام الى الخلق من حولنا فلا يكون الانسان ابدا انانيا في نفسه عمر ما كان المسلم كده كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمطلوب يا أخواني نحن ننقل هذا الكلام للناس نعرف الناس بعيسى عليه السلام نعرف الناس فيرى الخلق جميعا مسلم وغير مسلم إن إحنا ورثة الأنبياء إحنا بنتكلم باللي قالوا الرسل بنتكلم باللي نازل من السماء المفهوم ده لازم يكون جواك عشان تستشعر إن معاك رسالة مطلوب إنك تبلغها معاك أمانة لازم تحملها فهذا هو معنى حمل الأمانة وتحمل الأمان يلا كل واحد يكتب الآيتين دول ويعلمه ورسولا إن كنتم مؤمنين مش معناه إذا كنتم مؤمنين فأمنوا بهذه الآية لا هذه دعوة لهم إلى الإيمان إذا بقولك إن كنت هتؤمن أدي الآية واضحة قدامك إذا كنت صادق فإن عايز تدخل في هذا الكلام أدي الآيات الدالة على صدق قولي وإلا فلو كانوا مؤمنين ما يحتاجوا إلى هذه الآية أصلا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا ربكم فاعبدوه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة. الآية اللي فاتت كان أقولها إيه؟ ورسولا. فدي معطوفة على كلمة رسول، يبقى ورسولا ومصدقا لما بين يدي من التوراة. يا اخوان الانبياء رسالتهم واحدة، رسالتهم واحدة، ويصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض. فكل رسول يأتي يصدق من قبله ويبشر بمن بعده إلى آخر نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عيسى عليه السلام يقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نقول لهم خسئتم، اليهود على شيء، على التوراة، والتوراة كتاب الله. من لا يؤمن بالتوراة فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن أثبت التوراة. فاللي يكفر بالتوراة يبقى كفر بشيء فين؟ بالقرآن. عشان كده بنقول يكفر بكتاب من الكتب السماوية يبقى كفر بكل الايه؟ لأن كل الكتب يصدق بعضها بعض. انت كفرت بالكتاب يبقى كذبت اللي موجود في الكتاب بتاعك انت، الكتاب اللي نزل عليك انت على نبيك. واضح؟ عرفتوا ايه الكفر بكتاب؟ كفر بخروج من الملة، لانه كفر بالكتاب. واضح؟ طيب. فجاء عيسى عليه السلام قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم، ادي التشريع، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. حرم عليهم يا عبد الرحيم؟ حرم عليهم حاجة خصت بهم. مع الذين قالوا وحرمنا كل ذي ظفر والبقر وغنم حرمنا عليهم الشحوم. يبقى الشحوم وكل ذي ظفر كانت محرمة عليهم. فجاء ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم من الأطعمة في التوراة كالشحوم وكل ذي ظفر. وقيل إنما أحل لهم ما حرمته عليهم الأحبار ولم تحرمه التوراة. ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يا ترى حرم في التوراة وأحل في الإنجيل فصار الإنجيل ناسخا لما في التوراة، ولا اللي حرموه هؤلاء الرهبانيون وهؤلاء الأحبار من عندهم بهواهم فجاء هو لتصحيح هذا الخطأ. وصلت؟ وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. مين اللي حرمه؟ يا ترى كان بتحريم الله في التوراة وجاء الانجيل نسخاء؟ هذا الظاهر. وبالتالي قلنا المقصود الشحوم وكل ذي ظفر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. ايه الانعام. واضح؟ ده المعنى الاول. المعنى الثاني، أحل لكم ما افتراه هؤلاء وحرموه عليكم من غير وجه حق. الاثنين صح. فأحل ما كان قد حرم في التوراة فجاء الإنجيل ناسخا له، وأحل ما حرمه هؤلاء من غير وجه حق ومن غير شرع ولا دليل. بعض الناس قالوا ولو حل لكم بعض الذي حرم، يعني كل الذي حرم. كلام ده القرطبي رد رد شديد وقالوا هذا القول غلط عند أهل اللغة. البعض والجزء لا يكون بمعنى الكل أبدا إلا إذا وجدت قرينة. فكيف ولم يحلل القتل ولا السرقة ولا الفاحشة، وكل هذا من المحرمات الثابتة في الإنجيل، مش كده ولا إيه؟ فعلم يحل لكم بعض، بعض بمعنى بعض مش بمعنى كل، بعض الذي حرم عليكم من أطعمة المذكورة أو غيرها. وجئتكم بآية من فاتقوا الله فوجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. هل تكررت كلمة وجئتكم بآية من ربكم؟ في الآية أني قد جئتكم بآية من ربكم. طب يا ترى قوله وجئتكم بآية من ربكم ايه هي الآية دي؟ الآية اللي فاتت ولا آية جديدة؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الانجيل. طب هو جاء ذكر الانجيل هنا؟ دول وجئتكم بآية من ربكم. فأخونا بيقول ان جئتكم بآية يعني جبت لكم كتاب معجز، واخدمكم ازاي؟ قال وجئتكم بآية من ربكم، دي غير الآية اللي فاتت. الآية الاولى آيات حسية، شافوا إحياء الموتى، إحياءه للموتى وإبراءه للأبرص والأكمة ونفخه في الطير في الذي كهيئة الطير فيصير طيرا. قالوا في آية تانية. إيه هي الآية التانية؟ الآية الشرعية. الآية الشرعية اللي هي إيه؟ اللي هو الكتاب اللي جاء فيه تحليل أو تحريم أو نحو ذلك. لا، بعض العلماء قالوا الآية مكتوبة في الآية التي بعدها عندنا، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. قالوا هي دي الآية، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قالوا هي دي الآية، قوله إن الله ربي وربكم. ولما واحد يقول إن الله ربي وربكم يبقى جاب الآية. قال لك لأنه وافق في ذلك كل الأنبياء والرسل، فتصير هذه آية وعلامة الأنبياء أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كلام قوي جدا ورائع. أني قد جئتكم بآية من ربكم، إن الله ربي وربكم، هي دي الآية. قال المصنف لأن من قبله من الرسل كانوا يقولون ذلك، فمجيئه بما جاءت به الرسل يكون علامة على نبوته. وصلت؟ عشان كده لو طلع لنا واحد يقول جاي لكم بآية، ايه الآية؟ تعبدوش الله واعبدوا كذا، نقول له اكبر آية على انك كذاب، لان آية الانبياء والمرسلين كلهم الى عبادة الله وحده لا شريك له. او تكون الآية اشارة الى الآيات المتقدمة التي ذكرها من احياء الموتى ونحو ذلك، أني اللي هي قول أني قد جئتكم بآية من ربكم أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فيقول أني قد جئتكم بآية تكرير أو تكرار لتأكيد وتذكير بهذه المعجزة. أني قد جئتكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. الله وأطيعوني وحذفت الياء وجعلت كسرة. فاتقوا الله وأطيعون. كل الأنبياء بيأتوا يدعون الناس إلى عبادة الله واتباعهم لأنهم رسل الله، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فاللي شايف له هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه هيسقط في الامتحان يوم القيامة، إن السؤال اللي هتسأله يوم القيامة ماذا أجبت الرسول، أنت عرفت قال رسول الله كذا عملت إيه، كان هديك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي لديك هدي غير سوى هدي النبي صلى الله عليه وسلم غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع عيسى عليه السلام يقول فاتقوا الله وايه واطيعوني واطيعون. ان الله، لان طاعته من طاعة الله، ان الله ربي وربكم فاعبدوه. انا عبد، ما قال لهمش انا ابن الله، ما قال لهمش الله ثالث ثلاثة، أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. كفروا وأشركوا من بعده وحرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل، فنحن براء من تحريفهم ونؤمن بما جاء في التوراة والإنجيل حقيقة. واضح إخواني؟ فنحن نؤمن بالتوراة والإنجيل النازلين من عند الله عز وجل، مش المحرفين لأيدي البشر، وأن